بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نداء ردده الملايين من حجيج بيت الله الحرام، يلبون نداء الله عز وجل لهم أن يحجوا إلى ذلك البيت، وهو نداء لا يسع المسلم أمامه إلا أن يلبي، وإلا أن يجيب نداء ربه عز وجل في كل ما ينادي الرب عز وجل به عباده. فما بالكم بذلك النداء الذي خصه الله عز وجل بخصيصة، أنه جعل ذلك النداء يأتيكم عباد الله عبر أفضل رجلين في تاريخ البشرية، عبر الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. أما الخليل إبراهيم عليه السلام فقد أراد الله عز وجل أن يجعله هو الذي يظهر شرف ذلك البيت، وهو الذي يظهر شرف تلك البقعة، وهو الذي يظهر شرف الإيمان وشرف الاستسلام وشرف التلبية. كانت حياة الخليل إبراهيم عليه السلام كلها تلبية، لا يشترط أن تكون بلسان المقال، فإن لسان المقال هو آخر ما يأتي تعبيرا عن لسان الحال. كانت حياة الخليل إبراهيم عليه السلام كلها تلبية لله عز وجل، وكلها استجابة لله سبحانه وتعالى، لا سيما فيما يتعلق بتلك البقعة المباركة وبتلك الشعيرة العظيمة التي جعلها الله عز وجل من أعظم شعائر ملته عليه السلام. استجاب لأمر ربه عز وجل وأسكن ذريته في واد غير ذي زرع، لم يلتفت إلى أسباب، طالما أن مسبب الأسباب هو الآمر، وطالما أن مسبب الأسباب هو الذي أمره بهذا، فلا بد أن يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. وهكذا استجاب لأمر الله، ثم إنه بشر كالبشر، نعم يستجيب لأمر الله، ولكن تبقى فيه جميع نوازع البشر. امتثل أولا، لم يلتفت إلى شيء، ولم يسمح لعواطف الأبوة الجياشة في نفسه أن تنطلق إلا بعد أن أتم أمر الله تبارك وتعالى. ثم انزوى جانبا، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكانت الاستجابة من الله تبارك وتعالى للخليل عليه السلام فور ذلك الدعاء، واستجاب الله عز وجل للخليل إبراهيم، وكانت ماء زمزم المباركة، وكانت بداية تلك البقعة أن وجد فيها ماء وأن نزلت بها قبيلة، ولكنها بقيت وإلى يومنا هذا وهي بقعة لا يقصدها الناس لأن فيها من ملذات العيش، فما زالت تلك البقعة إلى يومنا هذا لا تهوى إليها الأفئدة إلا لأن الله عز وجل عظمها، وإلا لأن الله عز وجل شرفها، جعل الله فيها من شظف العيش، وجعل فيها من شدة حرارة الجو إلى غير هذا، وبقيت تلك البقعة المباركة بهذه المجموعة التي بدأت. ثم جاء الأمر بعد لإبراهيم عليه السلام ولولده الذي أنبته في تلك الأرض أن يرفع القواعد من البيت، فلم يتردد ولم يتباطأ ولم يقل لما وكيف ولماذا ولعل إلى آخر هذه الأدوات الاستفهامية التي مللنا من سماعها ومللنا نحن من قولها، ونحن نقول أننا أتباع ملة إبراهيم، ونحن نقول أننا نلبي كما لبى أبونا إبراهيم، ونحن نقول أننا نستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. ومع هذا إذا تعارضت تلك الأوامر مع نزعات النفس ومع أهوائها ومع شهواتها، عندئذ تجد كل هذه الأدوات الاستفهامية لما ولكيف ولعل وإلى غير هذا، بينما لم يكن هذا هو شأن إبراهيم عليه السلام، ولا كان شأن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يكون شأن مؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا ينبغي لأحد أن يختار بعد إذ اختار الله عز وجل له. وهل يختار الإنسان بعد أن يختار ربه ومولاه وخالقه؟ هل يختار الإنسان بعد أن يختار له العليم الحكيم الخبير؟ هل يختار الإنسان بعد اختيار ربه عز وجل؟ هكذا جاء الأمر إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأن يرفع قواعد البيت، وما زالت تلك البقعة صحراء جرداء، وما زال ليس فيها إلا حفنة من البشر، ومع هذا كانت الاستجابة كأتم وأفضل ما تكون الاستجابة، ولم يكن فقط استجابة، وإنما معها خضوع، معها استكانة، معها شعور بأن كل ما يبذله الإنسان وإن بذل عمره كله وإن بذل وقته كله لا يرقى إلى أن يقدمه إلى ربه عز وجل، يشعر أن بضاعته مزجاة. هذا هو حال الخليل إبراهيم عليه السلام، أفضل البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بحال أحد الناس؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، رفع القواعد من البيت وعلى بناءه، فهل قال فعلنا وفعلنا؟ وإنما قال ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، هذا هو النداء الذي يتوجهون به إلى الله، فقط يريدون أن الله عز وجل أن يتقبل منهم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا كان دعاء إبراهيم عليه السلام ودعاء ولده إسماعيل عليهما السلام. ثم فرغوا من البناء وجاء وقت النداء، وأمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يدعو البشر جميعا إلى الحج، وإبراهيم عليه السلام لا يتوانى قط، هو الذي قال ربه عز وجل في شأنه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، لا يتعامل مع أمر الله عز وجل إلا على وجه التمام والكمال. قال فيه ربه عز وجل وإبراهيم الذي وفى جميع ما أمره الله عز وجل به، ولكن ها هنا خشي أن يكون في الأمر سبب ينبغي أن يأخذ به وهو لا يعلمه، فقال يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال منك النداء وعلينا البلاغ. فنادى إبراهيم عليه السلام وأسمع الله عز وجل صوته لجميع الخلق، وفوق هذا أنزل الله عز وجل ذلك النداء في أفضل كتاب وعلى خير رسول في كتاب يحفظه الله عز وجل ويحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وهكذا كان النداء الثاني، وكانت تلك الأمة المباركة، وكانت تلك الأمة الخيرية التي استودعت الأمانة فحفظتها، وكانت التلبية على النحو الذي ترون وتسمعون. ملايين من البشر يلبون ويذهبون، يلبون نداء الله تبارك وتعالى، وأضعاف أضعافهم يقفون طوابير يبحثون عن تأشيرة أو وسيلة يذهبون بها، فعندما يعجزون يعودون وقلوبهم تتقطع ألما وحسرة أن لم يكونوا من وفد الرحمن، وأن لم يكونوا ضمن من يقفون في هذه المشاعر المقدسة. تلبية عظيمة من هذه الأمة، وحفظ وحمل للأمانة التي حملهم الله عز وجل إياها. إذن هذه هي الأمة التي عناها الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم، يستحقون ما قال الله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره. هذه هي الأمة تستحق هذا، ولكننا نرى الأمر على خلاف ذلك. نكاد نرى في واقعنا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير. قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب ذلك المثل في تداعي الأكلات إلى قصعتها كان يصف لنا ما حدث من الأمم المتحدة. وحق أن تسمى الأمم المتحدة علينا، الأمم المتحدة على أمة الإسلام، ومن قبلها عصبة الأمم، ومن قبلها اتفاقات سايكس بيكو ووعد بالفور وغيرها مما تعرفون. تداعى الأكلة على القصعة، تداعى الأكلة على دولة الخلافة، آخر دولة لخلافة المسلمين، وقسموها إربا، ويا ليتهم اكتفوا بهذا. ما زالوا يحاولون تقطيع المقطع وتجزئ المجزأ، وتخرج الخطط وتخرج المؤامرات وتنشر، فما يتوارى أحد خجلا، بل يتبجحون بها ويزرعون في قلب الأمة جسما غريبا وكأن له ملايين الأذرع، تطول يده هنا في غزة وتطول يده هناك في السودان وما بين هذا وذاك إلا ليلة واحدة. وأين أمة المليار والنصف؟ مزقوا، لم تعد أمة المليار والنصف، بل غزة هي أمة المليون ونصف، والسودان هي أمة الكذا مليون، ومصر هي أمة الكذا مليون. وأما أمة المليار ونصف فضاع نظمها الذي كان عقدها الذي كان ينتظمها. هكذا مزقت الأمة، وتكالب عليها الأعداء عسكريا وفكريا. هذا التكالب الذي رأيناه في تمزيق أرض الإسلام قطعة قطعة، رأيناه في فيلم مسيء أنتجه شراذمة من أقباط المهجر، مع شراذمة من اليهود، مع مجرمي الأمريكان، كلهم يتكالبون لكي يسيئوا لأمة الإسلام، لكي يوقفوا مد أمة الإسلام. هذا كله يقع، فلماذا يقع؟ يقع لأن تلبيتنا ليست كتلبية الخليل إبراهيم، ولأن تلبيتنا ليست كتلبية محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، لا أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه. نحن نعم نلبي في الحج، نعم نلبي في الصلاة، نعم نلبي في الصيام، وهناك من لا يلبي ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن توجد طوائف كثيرة من الأمة تلبي في هذه الأمور، ولكن أين التلبية الجامعة؟ أين التلبية حينما تتعارض الأمور مع شهوات النفس ونزعاتها؟ أين التلبية التي من جنس تلبية الخليل الذي وضع ولده في هذه الأرض التي لا زرع فيها ولا ماء؟ وأنتم تعلمون جيدا أن الأمر في حقه لم يقتصر على هذا، بل هو الذي ابتلي ببلاء وصفه ربه عز وجل بأنه البلاء المبين، بأن يبتلى بذبح ولده، بلاء له وبلاء لولده، ومع هذا استسلم لله. هذا هو دين الإسلام. ولذا مدحهم الله عز وجل بقوله: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وسيأتي النسخ، نسخ ذبح الولد بأن يذبح مكانه ذبح عظيم، ولكن قبل أن يذكر الله عز وجل ذلك النسخ قال: إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. هذه المناسبة التي جعلت عيدا لأمة الإسلام، هل نعيها جيدا؟ هل نعي دروسها؟ هل نعي هؤلاء الذين يعترضون على أمر الله تبارك وتعالى ولا يريدون تطبيق شرعه؟ يا معشر العلمانيين، ألستم مسلمون؟ سيقولون بلى. ألستم تفرحون بالعيد؟ سيقولون بلى. ألستم تذبحون الأضاحي أو تأكلون اللحم على الأقل كما يفعل عامة المسلمين؟ سيقولون بلى. نقول لهم: فما بالكم ذهلتم على أن هذا درس لجميع أتباع هذه الملة. لو أن أمر الله عز وجل صار في هذه الدرجة من البلاء المبين لوجب على المسلم أن يستسلم. فما بالكم لا تستسلمون فيما هو دون ذلك. اطمئنوا، ربكم الرحيم بكم لن يبتليكم بذلك البلاء الذي لا يناسب إلا أن يبتلى به أمثال إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. لن يبتليكم بمثل ما ابتلى به محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أول دعوة الإسلام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لم تبتلوا بذلك، وإنما هي ركعات يسيرة وأيام معدودة وحج في العمر مرة. فيقولون على الرحب والسعة نفعل هذا وزيادة. نقول: بل أنتم تقفون عند نقطة في غاية الأهمية، أن تستسلموا لله استسلاما تاما، أن تطيعوا أمر الله تبارك وتعالى كما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه ملة إبراهيم. قل إن صلاتي، هذه غالبا يسمحون بها، قل إن صلاتي ونسكي، نعم لا بأس يذبحون ويتسابقون في الذبح، ولكن أين ومحياي ومماتي؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه هي القضية، هذه هي القضية. أين تلبيتنا في المحيا والممات؟ أين تلبيتنا عندما ننهى عن الربا؟ هل نقول انتهينا ربنا؟ أين تلبيتنا عندما ننهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ هل نقول انتهينا ربنا؟ أين تلبيتنا في جميع ما يشرع لنا ربنا تبارك وتعالى في محيانا بل وعند مماتنا، فلا نوصي أن يفعل بنا بعد الممات إلا ما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. عندما توجد هذه التلبية في أمة الإسلام وهي موجودة بفضل الله عز وجل، فإن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة. ولكن عندما توجد وجودا حقيقيا وتشيع في الأمة، حينئذ يأتي نصر الله تبارك وتعالى. وقد رأينا من ذلك بأم أعيننا، ونحن لسنا في حاجة أمام وعد الله تبارك وتعالى إلا أن نصدق ونوقن، وإن لم نرى بأعيننا، ولكننا قد رأينا عندما زادت تلبيتنا، عندما زاد التزامنا، عندما وجدت بعض مظاهر الخير، عرف المعروف بعد أن كان غائبا، وأنكر المنكر بعد أن كان شائعا مقبولا، بعد أن كان هو الأصل، وإن لم تتغير الأمة تغيرا كليا، عندما وجد هذا من الله علينا بما ترون، وهدمت دولة بلوصية كانت كأعتى ما تكون. والجميع يعلم أن مثل تلك الدولة ما كان لها أن تزول بما زالت به، ولكن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك، هو مدبر الأمر، هو مقدر المقادير. ليست القضية بما تبذل أنت من جهد ولا بما يبذل غيرك، وإنما القضية بما يقدر الله تبارك وتعالى. فلما وجد شيء من الطاعات، ولما تحركت الأمة في الاتجاه الصحيح، كانت النعمة وكان الفضل على قدر ما حدث لديها من تحرك. ولكن للأسف عندما حدث هذا وخرج الدعاة إلى الله تبارك وتعالى كما هو واجبهم أن يقتضوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد طول جهاد وطول عناء وطول بذل وطول تضحية، وأتاه نصر الله تبارك وتعالى، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم على الصفا، والذي هو دعاء مأثور لنا من مشاعر الحج: الحمد لله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجنا لنقول الحمد لله أسقط النظام وحده، قالوا لا، بل أسقطته المظاهرات، بل أسقطته الجهود، بل أسقطته كذا وكذا. ونحن لم ننفي الأسباب، وإنما نرجع الأمر إلى مسببها. وقلنا أن الأمر بالنسبة لهم لا يعدو أن يكون سوء فهم أو لبس، ولكن اتضح أن الأمر أعمق من هذا. هم لا يريدون منا أن نقول طالما أن الله عز وجل هو مالك الملك وهو مدبر الأمر وهو الذي أزال عنا الظلم فلنشكره بتطبيق شرعه، هم لا يريدون أن يصلوا إلى تلك النقطة. فمنهم من يتبجح صراحة ويعلن عداءه للشرع، ومنهم من يستر عداءه للشرع أو يكون هو ملبس عليه بأنواع من التلبيس، فيذكر أمورا لا تليق بمؤمن أن يذكرها، فإذا قيل له الشرع قال على العين والرأس، ولكن يستحيل أن يطبق. وهل ينسب إلى الحكيم العليم الخبير أنه يأمر الناس بأمر ويجعله من آكد شعائر دين الله تبارك وتعالى؟ وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك. بعض، وهم يريدون أن يفتنون عن معظم ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سمحوا لنا وكأنهم هم الأرباب إلا بأن نصلي ونصوم ونحج. هذه الشعائر تركناها لكم، فاتركوا لنا الدنيا نحكمها بما نريد. والله عز وجل يحذرنا من أن يفتنونا عن بعض ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. أترى أن ذلك الأمر أمر أنزل وهو مستحيل التطبيق؟ وكل ما يذكرونه من حجج وكل ما يذكرونه من أمور يقولون نحن لا نقبل بفهمكم. إذن بفهم من تقبلون؟ قالوا نقبل بفهم الأزهر. قلنا فلتعودوا إليه. عادوا مرة ثانية وقالوا لا لا نقبل. إذن القضية أن في صدورهم حرج من شريعة الله تبارك وتعالى، ونحن ندعوهم إلى أن يجددوا إيمانهم، وندعوهم إلى أن يزيلوا ما في أنفسهم من حرج ببرد اليقين بأن الله عز وجل هو الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بأن الله عز وجل هو العليم الحكيم الخبير. وأن يعودوا، وأنه إذا عملت فيهم شبهات ورثوها عن أمم، نعم أمم كانت عندها دين، قال الله عز وجل في شأن أصحابه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فكان هؤلاء الأرباب يحلون ويحرمون، ومن ثم ضج الناس من هذا الدين. لماذا تدرسون دين الغير ولا تدرسون دين الإسلام؟ دين الإسلام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول الذي يوحى إليه، الواجب طاعته باعتبار ذلك الأمر، ولكنه حينما يتصدى للقضاء لا يأتيه الوحي ليقول أن الحجة مع هذا الخصم دون الآخر، حتى تتقرر القاعدة أن الوحي من عند الله معصوم، وأن التطبيق من الحاكم والقاضي والمفتي ليس بمعصوم. إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، فليقل أو ليستكثر. فليس عندنا ما عند الأمم الأخرى، يقولون نعم للشريعة ولكننا نريد الحرية، ونقول لهم هل تريدونها فوضى؟ يقولون لا، لا بد من ضوابط. نقول لهم هل تضعون أنتم الضوابط وتتحكمون في رقاب العباد وأعراضهم وأبدانهم، أم أن هذه الضوابط تنزل من عند الخالق فتكون ضوابط ثابتة لا تتغير ولا تتبدل؟ من الذي أوحى إليكم وزين لكم أن دين الله تبارك وتعالى يعارض الحرية؟ بل إن الحرية في أسمى معانيها أن يكون لك حاكم واحد، مشرع واحد يلزم تشريعه الحاكم والمحكوم، فلا يستطيع أحد أن يقيد حريتك في أمر أذن الله عز وجل لك فيه. وأما أن يقال حرية لا تقيد بالشرع، فإن قلنا بما تقيد، قالوا تقيد بما تقله البرلمانات أو تقيد بما ينتجه المفكرون، فأي الفريقين أهدى سبيلا؟ من يطالب أن تكون الحرية منضبطة بضوابط من عند الخالق، من عند العليم الحكيم الخبير الذي بين لنا ابتداء في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أي أنت على يقين، إن كنت على يقين بالقرآن فينبغي أن تكون على يقين من أن الشرع لن يمنعك من شيء إلا إذا كان خبيثا، فماذا تريد بعد ذلك؟ بينما ما ينتجه البشر قد يمنعك من الطيبات، وقد يبيح لك الخبائث، وقد يتركك تضر نفسك. يقولون نعم للشريعة ولكننا نريد المساواة. قلنا لهم وهل أنتم أرحم بالخلق من خالقهم؟ وهل أنتم أعدل بين الخلق من خالقهم؟ ما من بشر إلا وله شهوة، إلا وله هوى، إلا وله ميل لبني جنسه أو لبني مهنته أو لنوعه. وأما المبرأ عن الهوى فهو الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى. ولكن آفة هؤلاء القوم أنهم لا يفهمون ماذا تعني المساواة. حالهم كحال الطبيب الذي إذا أمرته أن يسوي بين مرضاه، أي أن يعطي لجميع المرضى فرصة في سماع شكواهم وبحث مرضهم وكتابة العلاج المناسب لهم، فلضيق في عقله ولخبث في قلبه إذ به يوحد أنواع الدواء على جميع المرضى، لأنه لا يتصور المساواة إلا كذلك. والله إن حال هؤلاء لهو أشد خبالا من حال هؤلاء الذين يطلبون المساواة التامة بين الرجل والمرأة. نقول نعم، مساواة تامة وفق الشريعة. يقول لا، احذفوا هذا الضابط. إذن هو يعلم أنه يريد أمورا ليست من الشريعة، وهي أمور لا تسمى مساواة ولا عدل، وإنما تسمى خبل، وكأنك تعطي لجميع المرضى دواء واحدة، وكأنك تعطي لجميع الناس غذاء واحدة، وهذا يحتاج دواء غير الذي يحتاجه ذاك، إلى غير هذا. فالمساواة أن يكون كما قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم، أمة الإسلام تلبي في الحج، وهي تلبية نرى آثار صدقها ونرى دلائل صدقها، ولكن يبقى أن نلبي دائما في جميع شؤون حياتنا، وأن نقول فور سماع أمر الله عز وجل: لبيك ربنا، وأن نقول فور سماع أمر الله تبارك وتعالى: سمعنا وأطعنا. هذا هو أهم درس نخرج به من عيدنا، هذا هو أهم درس نخرج به من شعائر حجنا. وعلى هؤلاء أن يعودوا إلى إسلامهم فيفقهوا، وأن يعودوا إلى إسلامهم فيتعلموا، وسيجدون فيه العدل، وسيجدون فيه المساواة، وسيجدون فيه الحرية، وسيجدون فيه كل ما ينشدون على الوجه الصحيح السالم من كل معارضة، السالم من كل مفسدة. هذا عيدنا نفرح به، وهذا من أهم ما ينبغي أن نطبقه في عيدنا، أن نستجلب هذه المعاني. وهذه المعاني لا تمنع، بل هي معضدة لما ينبغي أن نقوم به من إظهار الفرح والسرور، ومن بر الوالدين وصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام، لا سيما في ذلك العيد المبارك الذي من شعائره ذبح الأضحية، وكانت في الأصل واجبة، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفع لأمته، فكان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه ذبح كبشا واحدا عن جميع أمته، فانتقلت الأضحية بعد هذه الهدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته، من كونها واجبة إلى كونها سنة مؤكدة. ومع هذا بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها، وقال: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، زجرا لمن يضن بالأضحية التي هي من شعائر ملة إبراهيم عليه السلام. فليقبل كل أحد على الأضحية إذا وسع الله تبارك وتعالى عليه، وأن يطيب بها نفسا. وكان السلف رضي الله عنهم يستحبون أن يجعل المرء أضحيته أثلاثا: ثلث لطعامه، وثلث يهديه، وثلث للفقراء. فهذا كان هدي السلف، ولا ينبغي على العباد، لا سيما في أزمنة شاع فيها الفقر وقل فيها اللحم، أن يقل نصيب الفقراء في أضحيته عن الثلث، فإن هذا مما يعظم أجر أضحيته، وإما يجعلها موافقة لهدي السلف رضي الله عنهم. اجتمع عباد الله لنا في ذلك اليوم عيدان: عيد سنوي وهو عيد الأضحى، وعيد أسبوعي وهو عيد الجمعة. وقد رخص الشرع في من حضر العيد ألا يحضر الجمعة، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه الرخصة إنما هي خاصة بمن كان بيته على أطراف المدينة، وكان لا يعقد العيد إلا عيد واحد مع الإمام في قلب المدينة. فقالوا: إذا شق عليهم أنهم إذا نزلوا إلى صلاة العيد ثم عادوا إلى ديارهم أنهم لا يستطيعون أن يعودوا إلى الجمعة، فأذن لهم أن يصلوا ظهرا. فعلى أي حال ينبغي على جميع المساجد أن تصلي الجمعة، وهذه من ظن أو من أخذ بأن في رخصة أن له رخصة في ترك الجمعة فينبغي عليه أن يصلي الظهر حينئذ، والآكد في حقه والأولى بحيث يخرج من الخلاف أن يصلي الجمعة فيحصل له فضيلة صلاة العيد وفضيلة صلاة الجمعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في طاعتنا وأن يبارك لنا في أعيادنا. اللهم بارك لأمة المسلمين في أعيادهم، اللهم يسر على الحجيج حجهم، اللهم يسر على الحجيج حجهم، اللهم أعدهم إلى ديارهم سالمين غانمين مغفورا لهم، اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، اللهم اغفر لنا معهم، اللهم اغفر لنا معهم، اللهم شفعنا فيهم وشفعهم فينا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.